بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. القاعدة الخامسة من قواعد التدبر التي لها حضور في القرآن قاعدة حذف المعمول وفائدة ذلك. وحتى أبين هذه القاعدة سأذكر عدة قضايا تتعلق بهذه القضية. أولا، كلمة عامل ومعمول، هذه من كلمات أهل النحو وأهل اللغة، ويقصدون فيها العامل، يقصدون فيها هو الذي يؤثر على غيره، يعني الذي يتحكم بعلامة الإعراب. مثلا الفاعل لابد قبله من فعل، فيكون الفعل هو العامل والفاعل هو المعمول. إن لابد بعدها يأتي اسم وخبر، فيكون إن هو العامل والاسم هذا هو المعمول. وبالتالي يتضح أن العامل هو اللي يتحكم في علامة الإعراب، والمعمول هو المتأثر، الكلمة التي تأثرت، مثل الفاعل على سبيل المثال: كتب الطالب الدرس. الطالب هذه لأنها هي التي تأثرت لوجود الفعل، لأجل ذلك صار عليها ضمة، صارت فاعل، سميت معمول. القاعدة تقول بأن المعمول، طبعا المعمول أحيانا يأتي فاعل وأحيانا يأتي مفعول، المعمول القاعدة تقول بأنه يحذف، وحذفه في القرآن يأتي لفائدة. ما هي هذه الفائدة؟ غالبا يأتي لإرادة العموم، يعني أن المتكلم يريد منك أنك تفهم أكثر من سبب، يريد العموم. والحذف أصلا هو إيجاز، هو بلاغة، والعرب ما تحذف المحذوف، يعني الجزء من الكلام تحذفه العرب إلا لأجل فائدة، يريدون تنشيط ذهن المستمع. فمثلا إذا هدده قال: إن لك عندي، ويسكت ويقصد إن لك عندي موعدا، أو يقول مثلا: سأذيقك، ويحذف الشيء الذي يهدد به. لماذا؟ هو يريد من المستمع أن يتنشط ذهنه، يريد أن يتفاعل معه، يريد أن يفكر هل يذيقه عذاب، هل يذيقه سجن، هل يذيقه طرد، هل يذيقه، يريد هذا الشعور. فكذلك في القرآن المعمول يحذف، والهدف من حذفه حتى القارئ يتنشط ذهنه ويتفاعل مع النص القرآني، ويبدأ يفكر بهذا الشيء المحذوف، يحتمل كذا ويحتمل كذا ويحتمل كذا ويحتمل كل هذه الأشياء. ونأخذ لذلك مثال. مثلا كثير في القرآن قول الله تعالى: لعلكم تتقون، لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. تتقون فعل مضارع، والواو هو الفاعل، واو الجماعة، والمفعول محذوف، يعني تتقون ماذا؟ حذفت. طيب، ما فائدة الحذف هنا؟ حتى يفيد العموم. هل المعنى لعلكم تتقون المعاصي؟ وارد. هل المعنى لعلكم تتقون الله؟ وارد. هل المعنى لعلكم تتقون غضب الله؟ وارد. هل المعنى لعلكم تتقون نار الله؟ وارد. هل المعنى لعلكم تتقون عذاب الدنيا؟ وارد. فالله يريد من المستمع أن يتصور هذه الأشياء كلها، فحذف المعمول يفيد العموم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون ماذا؟ لعلكم تتقون ناره، لعلكم تتقون غضبه، لعلكم تتقون عذابه، كل هذا وارد. فنحن نستنبط من كلمة لعلكم تتقون، نقول حذف المعمول لإفادة العموم، لأجل أن يذهب الذهن، يفكر الذهن بأكثر من شيء، كلها تتقى.